اللهم لك الحمد كما حمدك الحامدون وفوق ما حمدك الحامدون لك الحمد كما ذكرك الذاكرون وفوق ما ذكرك الذاكرون الحمد لله المتعالي عن الأمداد المقدس عن النقائص والأضداد رافع السبع الشداد المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد سبحانه يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام سبحان الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى سبحان الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صاحب الحوض المورود والمقام المحمود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك وقفنا ببابك نرجو نوالك أنت إلهنا أنت معتصمنا أنت ملجأنا أنت متوكلنا إلهنا نفر إليك إلهنا نهرب إليك إلهنا نفزع إليك إلهنا نلجأ إليك نطلب منك لا من غيرك نتوسل إليك لا إلى غيرك أنت إلهنا الذي ليس لنا إله غيره أنت ربنا الذي ليس لنا رب سواه لا يسع مطالبنا إلا أنت لا يفرج همومنا إلا أنت لا يقضي حوائجنا إلا أنت لا يغفر ذنوبنا إلا أنت اللهم أجب دعاءنا اللهم أجب دعاءنا اللهم لا تردنا إلا مكرمين اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت نسألك عيشة هنية ونفسا تقية وميتة سوية يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك توبة قبل الموت نسألك رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت إلهنا حسن لنا الخواتيم حسن لنا لنا الخواتيم، لا تقبضنا إلا على عمل صالح، لا تقبضنا إلا طائعين، إلا صائمين، إلا قائمين، لا تقبضنا إلا حجاجا أو معتمرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا إلهنا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يتجاوز على التكرار إلا أنت، سبحانك طمعتنا فيما عندك فطمعنا، رغبتنا فيما عندك فرغبنا. إلهنا، نرغب مع العفو أن تبدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات. إلهنا إلهنا، إن لم تغفر لنا فمن نرجو سواك لمغفرة الذنوب؟ إن لم تغفر لنا في رمضان خبنا وخسرنا، وأنت غني عن خسارتنا، أنت أكرم من أن تخيبنا. إلهنا، اجعلها ليلة العتق والمغفرة يا الله، اجعلها ليلة الفوز والربح يا الله، أربح بضاعتنا، اربح بضاعتنا، اقبل دعاءنا، اقبل صيامنا، ارفع قيامنا، اقبل ذكرنا، اقبل تلاوتنا، لا تردها في وجوهنا، لا تردها في وجوهنا، شفع فينا الصيام، وشفع فينا القيام، وشفع فينا القرآن، برحمتك يا رحيم يا منان. إلهنا وسيدنا، إلهنا وسيدنا، وقفنا ببابك نرجو نوالك. اللهم باسمك الأعظم الذي دعاك به الأنبياء وناداك به الأولياء، باسمك الذي لا ترد به المسائل، باسمك الذي لا ترد به المسائل، إلهنا ندعوك ونرجوك ونؤملك ونؤملك ونرغب إليك ونرغب إليك ونتذلل بين يديك. إلهنا إلهنا، نسألك وقد وقفنا في بيت من بيوتك، نسألك ونحن ضيوف عليك، إلهنا أدينا نافلة مما تحب، نسألك أن تجعل ذلك خالصا لوجهه، نسألك أن تجعل ذلك خالصا لوجهك، وأن تبلغنا به مسألتنا. إلهنا، لا ترد لنا هذه المسألة، لا تردنا إلا بها، لا تردنا إلا بها. نسألك يا الله ألا تغادرنا الليلة إلا معتقين، أعتق رقابنا، أدخل رقابنا في الرقاب المعتقة، أدخل رقابنا مع الرقاب المعتقة. إلهنا، أعتقنا في العشر الأواخر، أعتقنا في العشر الأواخر. إلهنا، إن لم تعتقنا في الأوائل والأواسط فأعتقنا في العشر الأواخر. اللهم أعتقنا في العشر الأخيرة، اللهم في الليالي الأخيرة، في الفرصة الأخيرة يا الله، لا تغادرنا إلا معتقين، لا تقضي رمضان إلا وقد قضيت على ذنوبنا، لا تصرفه إلا وقد صرفت خطايانا. إلهنا نعوذ بك أن نكون ممن خاب سعيهم وضل عملهم، إلهنا نعوذ بك أن نكون ممن ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا أحسن عبادك نصيبا منك، اللهم اجعلنا أحسن عبادك نصيبا إليك وأقربهم زلفى لديك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو والجود والكرم فاعف عنا وأكرمنا وجد علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.